الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في قبول ما كان يهدى إليه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه أقبية ديباج مزررة بالذهب، والأقبية جمع قباء، وهو الذي رأسه منه كالذي يلبسه المغاربة. فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه المسور ابنه، فقام على الباب فقال ادعه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فتلقاه به فاستقبله وقال: يا أبا المسور، خبأت لك هذا، أو خبأت هذا لك. وأهدى له فروة ابن نفافة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين، ذكره مسلم. وفروة هذا ليس بصحابي، وإنما أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابله، ولما علم به الروم ملك الروم أخذه وقتله، فهو مات على الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري ومسلم أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، وكتب له ببحرهم، أي ببلدهم، لأنهم كانوا بساحل البحر، البحر الأحمر. وقال لعياض المجاشعي: إنا لا نقبل زبد المشركين. والمقصود بزبد المشركين هنا رفدهم، رواه أحمد وغيره. هديه صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء، ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه، فقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وروى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وفي بني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فانطلق جبير بن مطعم وعثمان بن عفان إليه فقال: يا رسول الله، لا ننكر فضل بني هاشم لموضعهم منك، فما بال إخواننا بني عبد المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وقد رواه البخاري مختصرا. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. يعني الأنفال هي ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دون قتال، كأنها هدية من الله سبحانه وتعالى. لكن لو اشترك في المسلمون في القتال وصارت حرب، إذن هذه هي التي عليها إيش؟ عليها المعول في توزيعها أخماسا، فالخمس لله والرسول والباقي يوزع على الجيش. وروى أحمد وغيره عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين. ما معنى الآهل؟ المتزوج الذي له أهل. أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا، يعني لم يكن سبق له زواج. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي ولا يمنع، لكن هو ينفذ أوامر الله عز وجل. فكان عطاؤه ومنعه وقسمته بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا. فماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختار أن يكون عبدا رسولا. والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى للملك الرسول. من هو الملك الرسول؟ سليمان عليه السلام، قال له هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت أو امنع من شئت لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر سيده سبحانه وبحمده. أما هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام العدو، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قال نقول إنه رسول الله، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، رواه أحمد وغيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عنده وأنه لا يرجع إليهم، يعني هذا الرسول من جهة قريش أعجبه الإسلام فأسلم ولا يريد الرجوع إلى قريش، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع، رواه أحمد وغيره. يعني لا تسلم عندي الآن، ارجع إليهم وبلغهم الرسالة، فإن كان بقيت على ما تريد من الإسلام فارجع. وقال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء، رواه أحمد وغيره. حتى معاملته صلى الله عليه وسلم مع الكفار كانت معاملة صدق ووفاء. ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه وأطلقوهما وعاهدوهما ألا يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خارجين إلى بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، رواه مسلم. يعني قال لهم أوفوا بالعهد ولا تمشوا معنا في القتال. وهديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في ذمة المسلمين أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدنى المسلمين سواء كان عبد أو كانت امرأة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، حديث متفق عليه. وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعليه نفسه، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه أبو داود وغيره. وقال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء، رواه أبو داود وغيره. وقال من أمن رجلا على نفسه، يعني أعطاه الأمان، فبعد أن أعطاه الأمان فقاتله فأنا بريء من القاتل، وفي لفظ أعطي لواء غدر، رواه أحمد وغيره. وقال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليه. وكما تقدم كان تقدم عليه رسل أعدائه فلا يهيجهم ولا يقتلهم. ولما قدم عليه رسول مسيلمة الكذاب وهما عبد الله ابن النواحة وابن أثال، قال لهما فما تقولان أنتما، إيش بتقولوا في إيش في مسيلمة؟ قال نقول كما قال أنه رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، رواه أحمد وغيره. وكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار الإسلام ويمنعه اللحاق بقومه، بل يرده إليهم كما فعل مع أبي رافع. يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، وهو الرسول المبعوث. ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، رواه أحمد وغيره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أعداءه إذا عاهدوا أحدا من أصحابه على عهد لا يضر المسلمين أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه ألا يقاتلاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، رواه مسلم. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه، رواه البخاري ومسلم. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء، فإن تبين إيمانها إيمان المرأة لم يردوها إلى الكفار، وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة، يعني يقبلون المرأة ويبعثون بمهرها إلى زوجها. هي المرأة أسلمت الآن. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. المهر الذي دفعوه لهذه المرأة التي أسلمت الآن أنتم يا مسلمون ادفعوه إليهم، وهي زوجة من دفع. وصالح صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لما ظهر عليهم وعلى أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، الصفراء والبيضاء الذهب والفضة والسلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من الصفراء والبيضاء والسلاح، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فماذا فعلهم؟ فغيبوا مسكا فيه مال، مسك يعني جلد، جلد شاء أو جلد ثور مليء بالذهب والفضة، فيه حلي ومال لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير، فأراد أن يجليهم من خيبر مدام هما نكثوا العهد، أراد أن يمضي عليهم الجلاء. فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، رواه أبو داود، يعني ليس دائما، إلى أن يشاء. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه، عبد الله بن عمر، ذهب إلى ماله بخيبر، فعدوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يده، اليهود هم اليهود، ففكوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم كم سنة؟ 10 سنين كما رواه أبو داود. ودخل حلفاؤهم، حلفاء قريش من بني بكر معهم، وحلفاؤه حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة معه، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، لم تنكر هذا الاعتداء، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده. أما هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية، لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة 8 من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس، رواه البخاري، وأخذها من اليهود، ما عدا يهود خيبر، فإن عقد المزارعة بينه وبينهم سبق نزول آية الجزية، وأخذها من النصارى.